فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة وهو على العربة مع قدرته على المشي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف، فلما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام في أثناء الطواف، لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.